ووصية تخالف الشرع معنا. فكم من رجل يأتي قبل مماته فيوصي وصية يحرم فيها من يستحق ويعطي من يستحق، يوصي وصية يهدر ماله عن ورثتي من ورائي وعقبي ونسلي وذريتي. فكانت وصية لها قواعد ولها ضوابط ولها اصول. اذا تذكروا بايه؟ الوصية. نعم، لان الانسان يعتري غفلة ويعتري نسيان فياتي امر الوصية. ثانيا تذكيره برحمة الله وفضله، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. الثالث تعاهد بل حلقي وشفتيه، وهذا احسان للميت، احسان المحتضر هذا معنا يا اخوان. الرابع تلقين الشهاده، كذلك من الاحسان معنا يا اخوان، تلقينه الشهاده تذكيره يردد، او اذا كانت نفسه قويه تامره لا باس. الخامس اذا قضى اغمضوا عينيه ودعوا له. نعم، اغمضوا عينيه سدا بتشويه الصوره. الانسان اذا مات وشخصت عيناه صورته تختلف، فيها شيء من التشويه، جمالها بالاغماض. جمالها بالاغماض معنى يا اخوان. تصور انت لو واحد نايم ومفتح عينيه، انت تخاف منه ولا ما تخافش؟ تخاف، مش معهود، مش معهود. ما في فعلا ناس بيناموا كده وعينهم صاحي مفتح رموشهم مفتح، صح؟ الله يخلق ما يشاء. الارنب فعلا بينام وعينه مفتح، هذا يخلق الله ما يشاء. معنى القطة دايما بينعس ومغمض، هذا طير. معنى الذئب ينام بوحده ويصحى بوحده، يخلق الله ما يشاء، هذا موجود في الخلق. معنى قالوا ينام بإحدى مقلتيه ويلتقي بأخرى المنايا فهو يقظانه نائم، هذا الذئب يفتح وحده وينام ويغمض وحده، إنما الأرنب كده وحده شوفه فتح فنجل، احنا بيقولوا بالتعبير البلدي فنجل، ومع ذلك هو نائم. انت مين ده صاحي ليه؟ هو نائم. فيخلق الله ما شاء، الله رب كل شيء سبحانه وتعالى. تصور الرجل هذا الذي احتضر وقضى واخذت نفسه، النفس اذا صعدت يتبعها البصر تعمل كده، احسن الله قدمتنا واياك. النفس اذا خرجت العين تشخص وراها لانها بتصعد. فهنا السنه تغميض العينين. طيب يتاكد الانسان من ايه؟ ان الانسان ده مات فعلا، مش يستعجل ويبدا يعطي اخباريه فلان مات، والله اعلم هو في غيبوبه. ممكن الانسان ينشر الخبر انه فلان مات وما يطلعش هو اللي مات، يطلع كل مات، يطلع ابوه اللي مات، يطلع عمه اللي مات. فتاكد الانسان، تاكد. احنا ذات مره كنت انا والشيخ ابو الحسن حفظه الله تعالى، واحد اخبرنا يعني ان والده فلان مات، فرحنا احنا جهزنا نفسنا وقعدنا مع فلان ده، واذا به الشيخ قاعد يوسيه ويعزيه، قال له يا شيخ مالك؟ مش شوف اللي ماتت ام جاري ذاك؟ مش شوف اللي ماتت؟ هم هي اللي قاعده دخلت، موت امي ليش؟ خليها. فالانسان يتاكد، الانسان يتاكد تمام؟ ويستيقن اول حاجه اذا مات فعلا ولا ما ماتش. زي واحد اول امس فيهم غلط. فيهم غلط عامل مشكله. صحيح. يقول ايه؟ تعاهد بل حلقي وشفتي نفع، تلقين الشهاده. الخامس إذا قضى أغمضوا عيني ودعوا له. وقلت لكم من علامات الموت الأنف اليمين، الأنف هذا اليمين يصفر وتغير صفة الشخص معرفة. السادس شد لحيين وتليين مفاصل. طب هل معنى احنا أدلة كده بعينها النصوص مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مثلا في بل حلق وشفتين؟ ما فيش معنى الشد لحيين وتليين، ما فيش معنى نصوص، لكن دخل في عموم ايه؟ نصوص اخرى، عموم الاحسان تمام؟ واحسن ان الله يحب المحسنين. هذا اذا استطاع احدكم ان ينفع اخاه